بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 77 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. كمال الاتصال. قال الناظم: ثم كمال الاتصال مثل أن تكون تأكيداً للولا فادفعاً، توهم المجاز والسهو ولا ريب، فلما بنهاية العلا بولغ في وصف الكتاب إذ جعل المبتدى ذلك واللام دخل في خبر جاز توهم المجاز قبل تأمل فدفعه يحاز، فهو وزان نفسه مؤكدا زيدا كذاك قوله بعد هدى، فإن معناه بلوغه إلى درجة نحو الهدى لن توصل، حتى كأنه هدى محض وذا من ذلك الكتاب قطعا أخذا، لأن معناه الكتاب الكامل أي في الهدى إذ لا سواه حامل، فهو وزان زيد الثاني إذا كررته فقس عليه وخذا، أو بدلا من تلك غير وافية بما يراد أو كغير الوافية، ويقتضي المقام الاعتناء بشأنه لنكتة تراءى لكونه في نفسه مطلوبا فظيعا أو لطيفا أو عجيبا، كقوله جل: أمدكم بما ثم أمدكم وعد الأنعما، فالقصد ذكر نعم، والثاني أوفى به إذ فصل المعاني ولم يحل، فهو ويزان الوجه فيه أعجب زيد وجهه البدر الوفي، كذلك ارحل لا تقيما عندنا، فقصده إظهار كره واعتنا، ولا تقم أوفى به إذ دل مطابقا وأكد المحل، فهو وزان الحسن في أعجبنا، وجه حبيب حسنه حين دنا، أو كونها عطف بيان للخفى مع اقتضى إزالة له وفى، كوسوس الذي تلاه قال يا آدم فهو قد أبان الخافية، فهو وزان عمر في من شعر أقسم بالله أبو حفص عمر. كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى أو بدلا منها أو عطف بيان، فيجب الفصل فيها لكونها توابع، والتوابع عين المتبوعات، والعطف يقتضي المغايرة، والموجب للتأكيد دفع توهم السهو أو المجاز. قد تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي في إفادة التقرير مع الاختلاف في معنى الجملتين، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه لما بلغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، حيث جعل المبتدأ ذلك الدال على كمال العناية بتمييزه والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة، وتعريف الخبر باللام الدالة على الانحصار، فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستحق أن يسمى كتابا، حتى كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ليس بكتاب. جاز أن يتوهم السامع قبل التأمل أن في ذلك مجازا بسبب المبالغة، فأتبع بقوله لا ريب فيه دفعا لهذا التوهم، فهو وزان نفسه في قولك جاء زيد نفسه. وتارة تنزل الثانية منزلة التأكيد اللفظي في اتحاد المعنى، كقوله تعالى هدى للمتقين، فإن معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم، ولم يقل هاد، حتى كأنه هداية محضة. وهذا معنى ذلك الكتاب، لأن معناه الكتاب الكامل أي في الهداية، إذ هي المقصود من الإنزال. فهو وزان زيد الثاني في قولك جاء زيد زيد. وإذا كانت الثانية بدلا من الأولى لكونها غير وافية بتمام المراد أو كغير الوافية به، والمقام يقتضي الاعتناء بشأن المراد لنكتة ككونه مطلوبا في نفسه أو نظيفا أو لطيفا أو عجيبا، فتنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض أو الاشتمال، فالأول كقوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره، فإن المراد التنبيه على نعم الله تعالى، والمقام يقتضي الاعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه. وقوله أمدكم بأنعام إلى آخره أوفى بتأديته لدلالته عليه بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين، فهو وزان وجهه في قولك أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني في الأول، لأن بما تعلمون يشمل الأنعام وغيرها. والثاني كقول الشاعر أقول له ارحل لا تقيما عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلما، المراد كمال إظهار كراهة الإقامة. وقوله لا تقيما عندنا أوفى بتأديته لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد بالنون، بخلاف ارحل فإن دلالته عليه بالتضمن. فهو وزان حسنها في قولك أعجبني الدار حسنها، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، فلا يكون تأكيدا وغير داخل فيه، فلا يكون بدل بعض مع ما بينهما من الملابسة، فيكون بدل اشتمال. وأما عطف البيان فبيان للأولى لخفائها مع اقتضاء المقام إزالته، كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، فصل قال عن وسوس لأن فيها تفسيرا وبيانا لها، ونحوه وما هم بمؤمنين يخادعون الله، وقوله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فإنه إذا خرج من جنس البشر فقد دخل في جنس آخر، فاحتاج إلى بيان تعيينه. ومن عطف البيان قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.